قال رحمه الله: باب أصول المسائل. يقول رحمه الله: باب أصول المسائل. الأصول جمع أصل، والأصل من بنى عليه غيره. والمسائل هنا ألف المسائل للمسائل المعهودة، وهي المسائل الفرضية. وأصول المسائل تتعلق بعلم الحساب الذي يستعان به بعد الله في معرفة، في التمكن من إيصال الحقوق، إيصال كل ذي حق إيصاله لحقه من التركة. هذا من أبواب الحساب. يقول رحمه الله: باب أصول المسائل. قال رحمه الله: وهي سبعة. وهي سبعة إجمال قبل البيان والتفصيل. سبعة أصول: الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الستة، الثمانية، الاثنى عشر، الأربعة وعشرين. هذه أصول المسائل، هذه أربعة، سبعة أصول: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه أصول المسائل على القول الصحيح. هناك أصلان اختلف فيهما، والصحيح أنهما للتصحيح وليس بأصل. هذا الصحيح أن أصول المسائل هذه السبعة، هذه السبعة الأصول. نعم تفضل. قال رحمه الله: وهي سبعة، فالنصف من اثنين. النصف من اثنين، أصل الاثنين للنصف. يعني أنت أول شيء إيش عندك؟ عندك الفروض. الفروض في كتاب الله كم؟ ستة. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة نصف، ولا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع، ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمامه. هذا بالنسبة للأصول الستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصف الربع ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما وهو السدس. طيب، إذن عندك من هذه الستة الأصول التالية: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر. طبعا هذه بعدين تجي مسألة اجتماع الثمن والثلث لأربعة وعشرين، اجتماع الثلث والربع اللي هو المركب من اثنين، اثنى عشر وأربعة وعشرون. هذا بالنسبة لأصول المسائل. حتى قبل ما ندخل، أن تعلم أن هذه الفروض الموجودة ستتعامل معها عند اجتماعها من أجل توريث كل ذي فرض وإعطاء حقه. هذا يستلزم أن هذه الفروض في بعض الأحيان تنفرد، وفي بعض الأحيان تجتمع مع بعضها، وفي كلتا الحالتين بعض الأحيان تصحح المسألة من مقام الفرض اللي هو الاثنان أو الأربعة أو الستة، وفي بعض الأحيان يحصل العول فيه. ومن هنا تحتاج أن تعرف هذه الفروض بطريقة تلم بعولها، اللي هو الزيادة في الأسهم، الزيادة في الأسهم والنقص في النصيب. واضح هذا؟ فمثلا أنت إذا كان عندك في المسألة نصف، ستجعل مسألة من اثنين وانتهى الإشكال. واضح هذا؟ إذا كان فرضا. إذا كانت المسألة من ربع فيها صاحب الربع وحده، فحينئذ ستجعل أصل المسألة من أربعة، لأن القسمة ما تستطيع أن تجريها إلا بعد أن تؤصل للمسائل وتعرف عملية الحساب فيها، في حال كون الفريضة يعني سواء كانت الفريضة عادلة فتعلم استواء الأنصبة الأسهم مع الأصل، أو كونها عائلة أو ناقصة. هذه الأصول الستة سيذكر المصنف رحمه الله كل أصل عنده أربعة أصول لا عول فيها، وثلاث فيها إيش؟ العول، يدخلها العول، سيبينها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فالنصف من اثنين والثلث. النصف له طريقان، النصف له طريقان إذا كان أصلا للمسألة، يكون أصلا للمسألة بطريقتين. الطريقة الأولى النصف والنصف، يكون أصل المسألة بطريقتين: نصف ونص، ونصف وما بقي. نصف وما بقي هو أن يكون هناك صاحب فرض النصف وعصبه، فحينئذ تصح المسألة من كم؟ من اثنين، نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة، المسألة كل منهما له النصف، فاجتمع النصفان فالمسألة من كم؟ من اثنين، نعطي الزوج النصف ونعطي الأخت كم؟ النصف، نصف ونصف، هذا الطريق الأول. نصف وما بقي، نصف وما بقي كزوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي، والباقي هو النصف، فأصبحت المسألة من اثنين، للزوج واحد وللعم واحد. نعم، هذان طريقان للنصف. إذا النصف ما في عول، النصف لا عولة فيه. طيب، قال رحمه الله: والثلث والثلثان من ثلاثة. والثلثان من ثلاثة، الثلث له ثلاثة طرق: ثلث وما بقي، وثلث وثلثان، وثلثان وما بقي. كم طريق عندنا؟ ثلاثة طرق. ثلث وما بقي ماتت عن أم وعم، الأم لها الثلث واحد والعم له الباقي ثلثان، صح المسألة من كم؟ من ثلاثة، الثلث وما بقي. والثلث والثلثان، الثلث والثلثان كأختين شقيقتين وأختان لأب، الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان، والأختان لأب لهما كم؟ الثلث. في هذه الحالة تصبح المسألة إيش؟ عادلة، ثلثان لمن؟ الأختين الشقيقتين، والأخت الأختين للأم يكون لهم كم؟ الثلث، يصبح كم؟ من ثلاثة. واضح؟ ترى إذا طلعت الأخت لأم أخت لأب وكذا اعذروني، عندي يومين ما نمت إلا ساعة ونص، ما أبالغ. فالشاهد من هذا إذا حصل سبب تصححون هذا، يعني ياما كانوا أول المشايخ يجلسون عن مسألة والمسألتين من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يتقنوها، ونحن نسميها دورة لأننا ندرس أكثر من باب، وهذا لا يمكن أن أسير عليه إطلاقا، الدرس أريد على باب واحد، نسميها دورة. البعض يقول كيف دورة يوم واحد؟ لكن يوم من الأيام إن شاء الله، ولذلك قد يحصل سبق لسان فتعذرون. طيب، الآن نرجع إلى مسألتنا، الثلثان والثلث عندنا أختان شقيقتان وأختان لأم، فالأختان الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأم لهما الثلث، تصبح المسألة من ثلاثة. طيب، الثلثان وما بقي كأختين شقيقتين وعم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والعم له الباقي، هذه ثلاث طرق تصح فيها المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب، الأربعة، الأربعة فيها طبعا الربع وما بقي، وفيها الربع والنصف وما بقي، فيها كم؟ الربع وما بقي، والربع والنصف وما بقي. الربع وما بقي كزوجة وعم، الزوجة لها الربع واحد، وما بقي للعم عصبة ثلاثة أربعة، تكون مسألة من كم؟ من أربعة. واضح؟ هذا الربع مخرجه من أربعة ويكون للربع وما بقي، يكون للربع والنصف وما بقي، ما رأيكم؟ ربع ونصف كزوجة وأخت شقيقة، زوجة وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الربع، نحن قلنا النصف قلنا النصف ولا الربع؟ الربع والنصف يكون مثلا عندنا زوجة وأخت شقيقة، ما بك منه، زوجة وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف، وعم يكون له ماذا؟ الباقي. طيب حينئذ الربع والنصف ثلاثة أرباع، وما بقي اللي هو الربع، تكون مسألة من أربعة، نصفها كم؟ اثنان، وربعها واحد، ويبقى واحد للعاصب. واضح هذا؟ طيب إذن عندنا الربع وما بقي، والربع والنصف وما بقي. طيب بعد هذا عندنا ماذا؟ السدس. السدس طبعا يكون فيه السدس وما بقي، ويكون فيه الثلث مع السدس وما بقي، ثلث وسدس وما بقي. واضح؟ هذا بالنسبة للسدس. ويكون سدس وثلثان وما بقي، سدس وثلثان وما بقي. طيب بالنسبة للسدس وما بقي، مثلا لو كان عندنا أخت لأم وعم، الأخت لأم كم لها؟ السدس. أو أخ لأم له كم؟ السدس. أو جدة، جدة وأخ شقيق، جدة لها السدس، الأخ الشقيق له الباقي، هذا السدس وما بقي. نعطي السدس واحد من ستة لمن؟ لصاحب الفرض، والخمسة أسداس للعاصب. واضح هذا؟ هذا السدس وما بقي. ويكون السدس والثلث وما بقي، السدس والثلث وما بقي، أخوان لهم لهم الثلث، يكون السدس والثلث وما بقي. لو فرضنا وقلنا مثلا عند أصحاب الثلث هم الأم والإخوة لأم، أليس كذلك؟ وعندنا أصحاب الثلثين. طيب لو قلنا مثلا أختين وأخ لأم، أختين شقيقتين وأخ لأم، سيصير كم؟ الثلثان والسدس، الأخ لأم واحد له السدس، والأختان الشقيقتان لهم كم؟ الثلثان، وتضيف معهم عم يصبح عاصبا يأخذ ما بقي اللي هو كم؟ السدس، لأنه باقي من الفريضة السدس. تكون من ستة، ثلثها أربعة الأختين الشقيقتين، وسدسها واحد الأخ لأم أو الأخت لأم، يبقى واحد للعم. واضح هذا؟ ثلثان والسدس وما بقي. باقي شيء؟ ثلث والسدس وما بقي، ثلث وسدس وما بقي. هنا لو قلت ثلث وسدس، مثلا لو قلنا أصبر أصلحك الله، السدس طبعا للأم وللأخوة للأم وللجدات ولبنت الإبن مع الإبن، لكن نحن نريد الآن نركب المسألة، نحن في من يستحق. الآن عندنا إيش المسألة؟ أنا أسألك ما هو الفرض، كم؟ الثلث والسدس وما بقي. الآن مثلا عندنا أخوان لأم لهم كم؟ السدس مع الجدة، واضح؟ يكون لها السدس ويكون الباقي لعاصب. واضح هذا؟ تكون مسألة من كم؟ من ستة. طيب بعدها انتهت على هذا، تكون الستة هذه طيب. بعد هذا عندنا الثمانية، الثمن. طبعا الثمن طرقه بنفس الطريقة الماضية، عندك الثمن وما بقي، الثمن وما بقي كزوجة وعم، المسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن والعم سبعة أثمان عاصب، ثم عندنا الثمن والربع يجتمعان، ما رأيكم؟ لا يجتمعان، الثمن والربع لا يمكن يجتمعان، لأن الثمن للزوجة مع وجود مسألة الثمن وما بقي كزوج، عفوا زوجة وابن، الزوجة لها واحد والابن له سبعة، هذا الثمن وما بقي. الزوجة لها واحد من ثمانية لوجود الفرع اللي هو الابن، ويكون سبعة ثمان للابن. طيب، إذن الثمن لا يمكن أن تجمعه مع الربع، لكن ممكن أن يجتمع الثمن مع النصف. لو قلت زوجة وأخت شقيقة وما بقي، عفوا زوج له النصف، عندنا الربع، الثمن، الثمن والنصف، الثمن والنصف، الثمن كزوجة، عفوا لا يمكن بالنسبة للزوجة أن يكون إلا إذا قلت مثلا ثمن وكم ونصف، تقول يا إخوان لا تستعجلوا، بس أريد أن الثمن طبعا لا يكون إلا مع وجود الابن، هذا ما بقي، والنصف يكون أخت شقيقة مثلا، لو قلنا مثلا زوجة وابن وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ الثمن واحد من ثمانية، الأخت الشقيقة لها النصف أربعة، عفوا أنا ما تأتى لأن الأخت الشقيقة لا ترث النصف، على كل ما يجتمعان الثمن والنصف، عفوا زوجة وبنت، نعم أيوة زوجة وبنت، نعم وعم، زوجة وبنت وعم، عندنا الزوجة لها الثمن واحد والبنت النصف والعم له الباقي. هذه طبعا بالنسبة للأصول، هذه طبعا بالنسبة للاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية اللي هي الأصول المنصوص عليها. طيب نقرأ. قال رحمه الله وهي باب وصول المسائل وهي سبعة، فالنصف. اعذروني في الأخير، أنا والله ما حضرت لهذه الأخيرة نهائيا، لكن إن شاء الله نعدي على خير. نعم طيب استمر. قال رحمه الله وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها. لا عول فيها مثل ما ذكرنا، كلها ليس فيها عول. الآن سنبدأ بالعول، هذا يوقف قليلا وقد يحصل فيه الله. نعم بسم الله. قال رحمه الله وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة. نعم بالنسبة للستة، الستة تعول إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة. الستة تعول إلى سبعة كنصفين وسدس، وتعول إلى ثمانية كنصفين وثلث، وتعول إلى تسعة كنصف وثلث وسدس، وتعول إلى عشرة كنصف وثلثين وسدس. هذا بالنسبة لأصول العول في الستة، أنها تعول إلى سبعة، تعول إلى سبعة كنصفين وسدس، زوج وأخت شقيقة وأخ لأم. في هذه الحالة المسألة عندنا من ستة، أليس كذلك؟ زوج، عفوا عندنا النصفان وسدس، المسألة من كم؟ من ستة. النصفان ثلاثة ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة، والسدس للأخ وأخت لأم، عالت إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأخوان أو أختان لأم. فحينئذ يكون الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، ستة ثم يكون للأخوين من الأم اثنان فتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة كنصفين، عفوا وتعول إلى تسعة كنصفين وثلثين. عندنا كنا قلنا تعول إلى تسعة بنصفين وثلث، لا بنصفين وثلث وسدس، عفوا بنصفين وثلث وسدس. النصفان زوج وأخت شقيقة، وثلث أخوان الأم وجدة لها السدس، حينئذ تعول إلى كم؟ إلى تسعة. وتعول إلى عشرة وهي آخرها بنصف وثلثين وثلث. في هذه الحالة النصف كزوج، والثلثان كالأختين، والثلث كالأخوان لأم مع الجدة. إذا حسبناها الزوج له النصف اثنان، الثلثان ثمانية كم؟ عشرة، والثلث باثنين، والسدس بواحد ثلاثة عشر، فأصبحت عائلة، عفوا عائلة إلى كم؟ إلى عشرة. عندنا من ستة، حسب من ستة تكون النصف ثلاثة، والثلثان أربعة سبعة، والثلث والسدس يتممان العشرة، ثلثان والثلث والسدس مع النصف. واضح هذا؟ النصف الأخت الشقيقة، الزوج عفوا، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخوان لأب لأم عفوا لهم الثلث، والجدة لها السدس، فيصبح المجموع كم؟ عشرة. نعم. طيب هذا بالنسبة لعولي الستة، تعول إلى كم؟ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فأصبح عول الستة أقصى ما يكون إلى العشرة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. لأنه عندك الآن الربع يجتمع مع الثلث، ويجتمع مع الثلثين، ويجتمع مع السدس، فجعل المسألة الربع والثلث مردهما إلى الاثني عشر، الربع مع الثلث، كما أن الاثنين مع الثلاثة مردهما إلى كم؟ إلى الستة. فهنا الربع مع الثلث مردهما إلى اثني عشر، تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، تعول إلى ثلاثة عشر الاثنى عشر إلى خمسة عشر وسبعة عشر، كلها أعداد فردية. يعول طبعا الربع مع الثلثين والسدس. إذا أخذنا الربع مع الثلثين من اثني عشر يكون الربع كم؟ ثلاثة، والثلثان ثمانية، كم هذه؟ 11، ومعهم سدس صارت كم؟ 13. فإذا ربع وكم؟ وثلثان وسدس، وعندك ربع وثلثان وثلث، تعود إلى 15، ربع وثلثان وسدس تعول إلى كم؟ ربع وثلثان. مثلا عندنا زوجة ربع وثلثان، صحح المسألة مباشرة. طبعا إذا جيت قلت ربع وثلثان وكم وثلث، تعود إلى 15، من 12 الربع 3، والثلثان 8 هذه 11، والثلث كم 4، كم صارت 15، ربع وثلثان وثلث، إذا أضفت إليهم السدس عالت إلى كم؟ إلى 17. واضح هذا؟ تعود إلى كم؟ إلى 17، تضيف السدس بالجدة فحينئذ تصبح كم؟ 17. فالإثنى عشر تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، هذا عولها، ليس هناك إلا هذه الثلاثة. بقي عندنا 24، تعود إلى كم؟ إلى 27، وهي آخر مسائل العول. 24 إلى 27 عندك ثمن وسدسان وثلثان، ها؟ ثمن احنا قلنا المسألة من كم عندنا هنا؟ 24. 24 عندك ثمن وثلثان وسدس وسدسان. ثمن 24 كم؟ 3، وثلثاها كم؟ لا عفوا هي تكون من السدسين، نعم، وتكون من الربع، وتكون من الثلثين، الثلثان والسدسان والثمن، الثلثان والسدسان والثمن. طيب إذا قلنا من 24، الثلثة وشيء الثمن 3، ثم عندنا السدسان كأب وأم، واضح، من كم؟ من 8، وهناك 3 كم؟ 21، 11. طيب والثلثان 16، وبناء على ذلك يحصل إيش؟ العول إلى 27. هنا تلاحظ طبعا الثلثان والسدسان والثمن، الثلثان والسدسان والثمن هو عول 24 إلى 27، والحمد لله. هذا بالنسبة لمسائل العائلة، ما كنت أظن نصل إلى هذا الباب، لذلك ما حضرنا، لكن جاءت على خير حقيقة. من أفضل بعض العلماء جمع بهذه الطريقة، وهي من أفضل الطرق في معرفة العول. أول شيء معرفة أصول العول ومعرفة أصحاب الفروض فيه. قال رحمه الله: وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27. نعم، لأن الثمن مع الثلث أو الثلثين مخرجهما من كم؟ من 24، لأن الثمانية مع الثلاثة بينهما إيش؟ تباين، ولذلك تضرب الثلاثة في الثمانية يكون الناتج كم؟ 24. نعم. قال رحمه الله: باب الرد. باب الرد، إذا نردكم حتى تحضروا. كان ودنا نكمل، لكن الحقيقة والله أني مرهق جدا، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يبقى عندنا مسائل الرد والتصحيح والمناسخات والمسائل وموانع الإرث والمسائل الشتى إن شاء الله.